قال: ما حكم التصوير بالجوال؟ الحقيقة الجوال الآن هو نعمة ونقمة، نعمة لمن استعمله في المباح وفي الانتفاع به وفي التواصل وفي ما هو من مصالح الإنسان، لكن هو نقمة إذا استعمله في المعصية، إذا خزن فيه الصور الأفلام المحرمة، إذا آذى به الناس. ولا شك أننا نرى منكرات من هذا الجوال خاصة في المساجد، فترى بعض الناس أو كثير منهم يأتي إلى المسجد فيشتغل بالطاعة ويصلي ويذكر الله عز وجل، وترى بعضهم يشتغل بالتصوير يمينا وشمالا ويصور الناس وهم يصلون، ويصور أشياء ويشتغل بها ويتفنن فيها فيشتغل بذلك عن ما جاء لأجله، خاصة في المسجدين المباركين في الحرمين. وقد أيضا يتكلم والناس يصلون، وقد شاهدنا هذا وسمعنا هذا، فالناس يصلون إما نافلة وإما فريضة، وهو يكلم في المسجد كأنه يكلم في سوق، فيصلون فريضة ويأتي متأخرون من الناس فيكملون الصلاة التي فاتتهم مع الإمام، يكملون ركعتين أو ثلاثا أو ما فاتهم، فيتكلم هذا المتكلم ويشوش على المصلين ويرفع صوته بذلك وهكذا، أو أن المصلين في النوافل أو الفريضة يسمعون الموسيقى المزعجة التي يعني يستنكرها المسلم في السوق فضلا عن أن تكون في المسجد. فإخواني المسلمين لاحظوا هذا وتآمروا بينكم بالمعروف، يذكر بعضكم بعضا، ليذكر بعضكم بعضا، قد يكون الإنسان غافلا وقد يكون الإنسان ناسيا في بيتانه بالجوال إلى المسجد فيفتحه أو أنه يتركه وهو مثلا يؤشر أو يرن بهذه الموسيقى التي تشوش. إذا دخلت المسجد وعندك جوالك فأنت عليك أن تجعله على الصامت أو أن تطفئه، وما هي إلا دقائق، ما هي إلا دقائق، ثم تخرج من المسجد وتكلم من تشاء وتسمع لمن تشاء، فالمسجد له حرمة. وكذلك هذا المسجد ليس لك أنت وحدك، هذا المساجد لله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المسجد، ونهى كذلك عن نشدان الضالة، عن نشدان الضالة في المسجد كذلك، قال: لأن المساجد لم تبنى لهذا وإنما بنيت لذكر الله. وهذه بلوى الحقيقة يعني أزدادت في السنوات الأخيرة حتى صارت ظاهرة لا يستطاع التغلب عليها إلا بالوعي وبالاستعانة بالله تبارك وتعالى وبالخوف من الله عز وجل. وينبغي أن يتذاكر المسلمون وأن يدخل الإنسان إلى المسجد مقفلا الجوال هذا أو قد وضعه على صامت، وهذا بالتعود يجعله يسيرا وسهلا. إذا مثلا فأقفله مدة نصف ساعة أو مقفله مدة مثلا 10 دقائق مدة الصلاة، فهذا على كل حال فيه خير له وخير المسلمين. وأما الاشتغال بالرد على المكالمات في المسجد، رفع الصوت، تكليم من تشاء، فتح الموسيقى التي تفتن المصلين، للأسف أن بعض الجوالات عند الناس تشتغل بالموسيقى المحرمة من أول الصلاة إلى آخرها، لا يدري من هو بجواره، كم صلى وماذا قرأ وماذا هذا، فكيف تكون الصلاة لها روح وهو بهذا التشويش الذي تسبب فيه؟ الصلاة روحها الخشوع وروحها الخوف من الله والتدبر، فإنها تخرج الصلاة بالخشوع والتدبر وبإيتائها حقها، تخرج صلاة تنفع صاحبها. فليتق الله كل مسلم. وصارت هذه الجوالات صارت ميسرة ولله الحمد، وهذا من نعم الله على الناس، صار يأخذها كل الناس، التاجر والعامل والموظف والكبير والصغير والمرأة والصبي يستطيع أن يتملك ويحصل على هذه الجوالات. فلا بد أن نستعملها فيما يرضي الله وفي طاعة الله تبارك وتعالى، وأن تكون من الأمور المباحة التي نستعملها فيما أباح الله عز وجل أو فيما هو في طاعة الله. وأما أن تكون عونا للإنسان على المعصية فهذا هو الضرر الكبير على الإنسان، والضرر الكبير على كذلك من تضرر بذلك من مخالط أو جليس أو جار أو ما إلى ذلك. يقول الله عز وجل في كتابه: ربنا لا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. ما هو السبيل لنزع الغل من القلوب حفظكم الله؟ بالنسبة بهذه الآية، يعني جاءت هذه الآية بعد آيات ثلاث، بعد آيات قبلها ذكر الله عز وجل المهاجرين وذكر الأنصار وذكر الذين اتبعوهم، فقال عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصف المهاجرين بهذه الصفات: أولئك هم الصادقون في إيمانهم وأعمالهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان، هذا هو القسم الثاني وهم الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصف الأنصار بهذا، وهو أنهم لا يجدون في صدورهم حسدا ولا غل ولا بغضا لمن هاجر إليهم، بل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم فقر. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهؤلاء هم الأنصار رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء القسم الثاني. والقسم الثالث الذين جاءوا بعدهم، فهم يحبون المهاجرين والأنصار. قال: والذين جاءوا من بعدهم وهم التابعون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الغل هو البغضاء، والغل هو الحقد، وهو إضمار الكراهية وإضمار البغضاء للمؤمن. والذين جاءوا من بعدهم، الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار يقولون، يعني من صفاتهم، وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء أقسام المسلمين: المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم، والذين اتبعوهم بإحسان، الذين لا يجدون في قلوبهم بغضا للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يجدون في قلوبهم غلا لهم، ولا يجدون لهم كراهية، بل يتولون الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا ويحبونهم و يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء لهم وبذكر محاسنهم والكف عما شجر بينهم. هؤلاء الصنف هم التابعون لهم بإحسان. وإذا كانت القلوب بهذا للصحابة رضي الله تعالى عنهم وهي أنهم لا يجدون في صدورهم غلا لهم فذلك من رحمة الله بهم وهو معهم، لأن الله تبارك وتعالى قال والذين آمنوا، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وهم التابعون وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض من كتاب الله. أما تطهير القلب من الغل لما يكون بين المتعاصرين المتقدمون الذين لم تلحقهم ولم ترهم يربطك بهم رابط الإيمان، فإذا كنت على طريقتهم أحببتهم، وإذا كنت مخالفا لطريقتهم فإن القلب يبغض من لم يكن موافقا له. والمسلم ولله الحمد هو الذي يحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والذي لا يجد في صدره غلا لهم. وأما المتعاصرون الذين قد يقع من بعضهم على بعض بعض الأمور أو يحصل بينهم شيء من المنافسة وشيء من التحاسد وشيء من التزاحم على المصالح الدنيوية الفانية، فهذا قد يحصل بين الاثنين، قد يحصل بين الرجل وجاره، أو قد يحصل بين بين مسلم ومسلم، فهذا يجب أن يجاهد نفسه، يجب أن يجاهد نفسه، ولا سيما إذا كان هذا الباعث هو الحسد، فإن الحسد ظلم عظيم، وإن الحسد شؤم، وإن الحسد مضرته على النفس على الحاسد قبل أن يضر المحسود، وإن عاقبة ذلك عليه، فعليه بهذا الدعاء وعليه أن يجاهد نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحاسدوا، والله عز وجل لا يكلفنا إلا بما نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو لم يكن دفع الحسد وكبته وانتزاعه من القلب، لو لم يكن في استطاعتنا ما كلفنا بالابتعاد عنه ولا بمجاهدة النفس فيه، لكن ربنا عز وجل أمرنا بذلك، فقالوا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال لا تحاسدوا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحاسدوا. وينبغي أن يعمل وأن يقتلع أسباب الغل الذي في قلبه، لأن هذا الغل يضر القلب ويشوش على الإنسان ويفسد، وقد يتراكم فيحدث منه أنه كالسهام التي بدلا أن تتوجه إلى مرماها ترجع على صاحبها والعياذ بالله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وصحبه أجمعين. اللهم أنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رضاك والعمل بطاعتك واجتناب معصيتك. اللهم أعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم ومن ذريته وشياطينه، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل شر يا رب العالمين. وفقنا لطاعتك وثبتنا على دينك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.